ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وبئس المصير. قال عما قليل ليصبحن نادمين متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قال عما قليل ليصبحن نادمين متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد عما قليل ليصبحن ليصبحن نادمين قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور عما قليل ليصبحن نادمين فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون عما قليل ليصبحن نادمين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون عما قليل ليصبحن نادمين فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يكسبون متاع قليل ولهم عذاب أليم متاع قليل ولهم عذاب أليم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وتظنون إن لبثتم إلا قليلا قال عما قليل ليصبحن نادمين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون قال عما قليل ليصبحن نادمين فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الواردين قال عما قليل ليصبحن نادمين قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار إنك من أصحاب النار عما قليل ليصبحن نادمين قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار قال عما قليل ليصبحن نادمين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون قال عما قليل ليصبحن نادمين فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين فأصبحوا في دارهم جاثمين وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا في ديارهم جاثمين قال عما قليل ليصبحن نادمين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقرير وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مقطوع مصبحين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يا ليتني لم أشرك بربي أحدا قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا قال عما قليل ليصبحن نادمين قال عما قليل ليصبحن نادمين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين قال عما قليل ليصبحن نادمين ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فأصبحت كالصريم قال عما قليل ليصبحن نادمين عما قليل ليصبحن نادمين. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين فعقروها فأصبحوا نادمين. قال عما قليل ليصبحن نادمين. يا ربنا عليك بالساحر والساحرة، اللهم اجعلهم نادمين يا ربنا، اللهم بصبح قريب يا ربنا يندمون فيه يا مولانا، اللهم اصبهم يا ربنا في قلوبهم يا ربنا وفي أعضائهم، اللهم نصرا يا ربنا عليهم، نصرا على ساحر وساحرة، نصرا على جنود السحرة، نصرا على الساحر والساحرة وعلى جنودهم الباغين المعتدين يا ربنا، نصرا على الحاسدين، نصرا على الحاقدين، نصرا على الساحرين الظالمين يا ربنا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا ربنا بصبح قريب يا مولانا لعبدك وعمتك يا ربنا، للمسحور والمسحورة، والمحسود والمحسودة، والمغلوب والمغلوبة يا ربنا، والمعيون والمعيونة، والممسوس والممسوسة يا ربنا، بصبح قريب يا ربنا يندم فيه الظالم يا ربنا وينصر المظلوم، وينصر المسحور والمسحورة وينصر المحسود والمحسودة، وينصر المغلوب والمغلوبة، وينصر المعيون والمعيونة، وينصر المعيون والمعيونة، وينصر الممسوس والممسوسة، وينصر المحسود والمحسودة يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا يا ربنا، وظهيرا ومعينا يا ربنا الآن تنصر عبدك وعمتك، نصرا يا ربنا للوالدين والذرية أجمعين، للحاضر والغائب يا رب العالمين، كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا بصبح قريب فيه النصر يا ربنا، فيه الغلبة لنا يا ربنا، فيه النصر لنا يا ربنا، فيه الفرج لنا يا ربنا، فيه السعادة لنا يا ربنا، فيه النصر لنا يا ربنا، فيه النور لنا يا ربنا، فيه النور لنا يا ربنا، فيه النور لنا يا ربنا، فيه الفرج يا ربنا، فيه النصر لنا يا ربنا، فيه العسر لنا يا ربنا، فيه الفرج لنا يا ربنا، فيه الخلاص لنا يا ربنا، فيه الخلاص لنا يا ربنا، يا ربنا بصبح قريب، أليس الصبح بقريب يا ربنا عجل يا ربنا بنصرك لعبدك وامتك يا ربنا، عجل يا ربنا بالنصر بالشفاء والعافية يا ربنا، وفك القيود والأغلال يا ربنا يا ربنا عجل يا ربنا بنصرك لعبد كرامتك يا ربنا عجل يا ربنا بفك الأغلال والقيود والقيود يا ربنا ما كان في القلب وما كان في القلب وما كان في القلب وما كان على الزواج وما كان على الدراسة وما كان على الرزق وما كان على الرزق وما كان على الحظ والنصير عجل يا ربنا بنصر عجل يا ربنا بغلبة عجل يا ربنا بفرج عجل يا ربنا بفرج عجل يا ربنا بنصر عجل يا ربنا بخير عجل يا ربنا بيسر لعبد كرامتك يا ربنا عجل يا ربنا بالنصر ليس الصبح بقريب عما قليل لا يصبحن نادمين يا ربنا يا ربنا عجل يا ربنا بندم الساحر والساهرة وطعنه وطعنه وطعنه في قلب الساحر والساهرة وطعنه وطعنه في قلب الساحر والساهرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عجل يا ربنا عجل يا ربنا عجل يا ربنا بفك السحر عجل يا ربنا بفك السحر يا ربنا وبإحلال العقاد يا ربنا وبإحلال العقاد يا ربنا وبإحلال العقاد يا ربنا وبفك المرابط يا ربنا وبفك المرابط يا ربنا وبفك المرابط يا ربنا وبصهري وبصهري ما تجمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبفك عقد في الحبال في الحبال في الحبال والخيوط والشعر يا ربنا يا ربنا وبإحراق ورق سحر وبإحراق ورق سحر يا ربنا يا ربنا وبتلف آثار لنا عند من سحر وبتلف آثار لنا عند من سحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا بنصر عظيم يا ربنا بنصر قريب يا ربنا بنصر على ساحر على ساحر وساحرة يا ربنا بصبح قريب يا ربنا بصبح قريب يا ربنا يا ربنا بصبح قريب يا ربنا فيه النصر لنا فيه الغلبة لنا فيه اليسر لنا فيه الخير لنا فيه العظمة لنا فيه الرفعة لنا يا ربنا يا ربنا فيه البسط لنا فيه الرزق العظيم الغدق لنا يا ربنا فيه الندم للساحر فيه الغلبة على الساحر على الساحر والساحرة فيه النصرة على الساحر والساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا عما قليل لا يصبحن نادمين يا ربنا يا ربنا ندما يا ربنا للساحر ندما يا ربنا للحاسد وللعائن يا ربنا ولجنودهم ولجنودهم الظالمين ولجنودهم الفاجرين للخادمين والحارسين للخادمين والحارسين اللهم ندما يا ربنا لأنفس خبيثة حسودة حقودة يا ربنا ولشياطين العيون يا ربنا يا ربنا اللهم اقتل فيهم اللهم اقتل فيهم اللهم اقتل فيهم اللهم اقتل فيهم اللهم اجعلهم عبرة لمن اعتبر اللهم اجعلهم يا ربنا عظة لمن اتعظ يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بجنودهم عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بجنودهم عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بجنودهم عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة عليك يا ربنا بالسحرة وبجنودهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا سيصبحن نادمين سيصبحن نادمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا بصبح قريب بصبح قريب يا ربنا لعبد كرامتك الوالد والولد الوالد والولد الوالد والولد يا ربنا بصبح قريب يا ربنا يا ربنا بصبح قريب لهم يا ربنا فرحا يا ربنا وسرورا يا ربنا يا ربنا وإحلالا للعقد يا ربنا وسعادة يا ربنا ويسرا يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا ورزقا رغدا يا ربنا يا ربنا وحياة طيبة يا ربنا فك الأغلال يا ربنا فك القيود يا ربنا أبطل السحر الأسود الأسود فطر يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض يا ربنا وعليكم من سكن الرأس على الوسوسة والهلوسة وعليكم من سكن القلب القلب والصدر يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس عليك يا ربنا من سكن الجسد عليك من عبث في الجسد عليك من كان على التعطيل وعلى عدم التوفيق عليك يا ربنا بالظالم عليك يا ربنا بالعاشق سكن الجسد فعشقه سكن الجسد فحسده اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يتهدد، اللهم عليك به يتوعد، اللهم عليك به يا ربنا عبدا لساحر، خادما لساحر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ومن أرسله. اللهم يا ربنا يسر، يسر يا ربنا، فك قيوده يا ربنا، يا ربنا فك عقده الآن يا ربنا. الآن تنجي عبدك وامتك، نجي يا ربنا الوالد والوالدة، نجيهم يا ربنا من غالبتنا عليهم. اللهم من يسألك يسرا، اللهم من يسألك فضلا، اللهم من يسألك رحمة، اللهم إني أسألك خيرا، اللهم إني أسألك الشفاء، لا يغادر سقما يا ربنا لعبدك وأمتك، للوالد والوالدة، ونصرا على من سحر. اللهم يا ربنا طعنة في قلوب الساحرين، اللهم طعنة في قلوب الساحرين الساخرين، في قلوب الساحرين الساخرين. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بالساحر والساحرة، اللهم عليك بالساحر والساحرة، اللهم عليك بالساحر والساحرة، اللهم عليك بسحرة الإنس والجان، اغلبهم يا ربنا اغلبهم، اقهرهم يا ربنا اقهرهم. اللهم عليك بالساحرين، اللهم عليك بالساخرين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالساحرين، اللهم عليك بالساخرين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالفاجرين. اللهم عليك يا ربنا بمن أهان القرآن العظيم، اللهم عليك يا ربنا بمن أهان القرآن العظيم، اللهم عليك يا ربنا بمن استغاث بالجن الظالمين الملحدين. اللهم يا ربنا أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس وعباد الشياطين، اللهم أبطل أسحارهم يا ربنا، أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا أسحارهم، أبطل يا ربنا أسحارهم. وعليك بساحر عليم، وعليك بساحر عظيم، وعليك بساحر عليم. اللهم أهلك يا ربنا السحرة، اللهم عليك يا ربنا بساحر قريب، بساحر قريب يجدد الأسحار، يجدد الأسحار والعقاد، وعنده من آثارنا، وعنده من آثارنا، وعنده من آثارنا يجدد عليها بالليل والنهار. أنت حسبنا يا ربنا على من يريد طلاقا، اللهم أنت حسبنا على من يريد طلاقا وشقاقا واختلافا، اللهم أنت حسبنا على من كان بيننا وبينك يا ربنا، على من ضام القلوب، على من أثر على جساد، على من سلب العقول. أنت حسبنا يا ربنا على من أراد تعطيلا عن زواج ودراسة ووظيفة، أنت حسبنا على من أراد فقرا وقلة وذلة ومهانة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. كن لنا يا ربنا عضدا ونصيرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها، مأكولة ومشروبة، مدهونة ومرشوشة، مزهورة ومزرورة، وما كان في بيوت مهجورة يا ربنا، وما كان في الآبار، وما كان في الآبار، وما كان في الآبار، وما كان في بيوت مهجورة، وما كان على الجبال، وما كان في الأودية والشعاب، وما كان في البحار، وما كان في الصحاري والقفار. اللهم أطل يا ربنا أسحارا عظيمة قوية شديدة وتتجدد وتتنقل، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا مولانا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا. اللهم عليك من كان عليها يخدمها ويحرسها، اللهم عليك بهم يا ربنا، أنت حسبنا عليهم يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عما قليل لا يصبحن نادمين، عما قليل لا يصبحن نادمين، لا يصبحن نادمين، لا يصبحن نادمين، لا يصبحن نادمين. يا ربنا يا ربنا عجل بفرجك يا مولانا، عجل بنصرك يا مولانا، واجعله يا ربنا هذه الساعة، واجعله يا ربنا هذه الساعة، واجعله يا ربنا هذه الساعة. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. كن لنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا، واطر يا ربنا الأسحار كلها، اطر يا ربنا أحسادا شديدة قوية عظيمة وآثار الأنفس يا ربنا، اطرها يا ربنا وأخرجها من الأجساد والأرواح والعقول يا ربنا ومن الحظوظ والنصيب. اللهم اطرها يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا عينا في القلب وفي الصدر وفي الظهر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عيونا على الجمال والكمال